لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبهموا بلى بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد قل رب العرش رب العرش رب العرش عما يصفون قل إن كان للرحمن ولد سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات رب العرش سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله Thank you.

والكتاب المبين. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فسوف يعلمون حنين والكتاب المبين. إنا أنزلناه في فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم.